نحييكم للمرة الثالثة من مسرح حديقة الأزبكيات بالقاهرة، حيث نقضي ليلتنا مع الفن كأرفع ما يكون الفن، ومع الطرب كأشجى ما يكون الطرب. نقضي ليلتنا مع سيدة الفن والطرب، مع أم كلثوم. كوكب الشرق التي ارتفعت بمستوى الكلمة، ارتفعت بمستوى اللحن، ارتفعت بمستوى الأغنية العربية، فكانت جديرة بالمكانة التي تحتلها، لا في مصر وحدها بل في العالم العربي كله. سيداتي وسادتي، سئلت كوكب الشرق: ما هو شعورك وأنت تسمعين الدقات التقليدية للمسرح إذانا برفع الستار؟ فقالت: يدق قلبي مع هذه الدقات. فاستدرك السائل قائلا: ولكنك أم كلثوم. فقالت: لأني أم كلثوم يدق قلبي هذه الدقات. سيداتي وسادتي، هذه هي كوكب الشرق، كوكب الشرق التي ستتغنى بسيرة الحب، كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان الملحن الشاب بليغ حمدي. بقيت لحظات على رفع الستار، وها هي الدقات التقليدية للمسرح إذانا برفع الستار عن كوكب الشرق وآخر أغنيات حفل الليلة. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم وسيرة الحب، كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي. Thank you. قلت الحب وظلم الحب الكل سيرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أبا وأعرف حكايات مليانة أبا ودموع سيرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه طول عمري بخاف من الحب وسيرت الحب وظلم الحب الكل Oh, سيرة الحب وظلم الحب الكل الحب وظلم الحب الكل أصحابه. وأعرف حكايات مليانة آثار، وأعرف حكايات مليانة آثار ودموع وليل وليل. مساكين صحيح مساكين يا ما الحب ندى على قلبي ما ردش قلبي جواب يا ما الشوق حاول يحيلني واقول له روح يا عذاب يا ما الحب ندى على قلبي ما ردش قلبي يا سلام على الدنيا وحلاوتها، الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه يا اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيك يا في حبايب العيب فيك يا في حبايبكم أما الحب أما الحب يا سلام على القلب وتنج ايده بوصال وفراق يا سلام وشموع الشوق لما ايده ليل المشتاق يا سلام ظلمت الحب وقلت وعدت عليك قلت عليك مش عارف ايه العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم اما الحب سلام Allah. كانت سيرة الحب مسك الختام في حفل الليلة. سيداتي وسادتي، في وصلاتها الثلاث غنت أم كلثوم في الوصلة الأولى حيرت قلبي كلمات الشاعر أحمد رامي وألحان الموسيقار رياض الصنباطي، وفي الوصلة الثانية غنت أنت الحب من كلمات أحمد رامي وتلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب، واختتمت الوصلات الثلاث بسيرة الحب كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين بليغ حمدي. سيداتي وسادتي، وكانت ليلة من ليالي الحب، كانت ليلة من ليالي النشوة والبهجة والسرور، وسعد جمهور الحاضرين هنا وسعد عدد كبير ملايين المستمعين الذين استمعوا إلى حفل أم كلثوم والذين يواظبون على سماع حفلاتها على الدوام. سيداتي وسادتي، إلى لقاء في حفلات قادمة، ونعود معكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.